الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مصل قال وهو راكع: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. ما حكم فعله؟ أحسنت. شبك أصابعه وهو يصلي، ما حكم فعله؟ مكروه كذلك. أحسنت. من مكروهات الصلاة التخصر، ما معنى التخصر؟ أحسنت. أن يجعل يديه على خاصرته. مصل حمل شيئا بفمه منعه من إخراج الحروف من مخارجها، ما حكم فعله؟ يحرم عليه فعل ذلك. أحسنت. ولو لم يمنعه من إخراج الحروف من مخارجها؟ بطلت صلاته. لو لم يمنعه، لم يمنعه كل هذا. أحسنت. بارك الله فيك. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأبطل صلاة من قد قهقها، أو محدث وإن بسبق أوسها، والأكل والشرب ونفخ عدى، أي أن سلاما أو كلاما عمدا، أو سجد القبلي من لم يركع، أو قدم البعدي مطلقا فعي، أو ترك القبلي إن طال الزمن، وكان عن نقص ثلاث من سنن، أو زاد بالعمد لركن فعلي، أو عن فضيلة سجودا قبلي، أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك، أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو أربعا فيما سواها إنسها. أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن ذكر فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها، ذكر هنا مبطلاتها. قال رحمه الله: وأبطلوا صلاة من قد قهقها. القهقهة الضحك بصوت. من قهقها في صلاته بطلت صلاته، سواء أكان عامدا أم ساهيا أم جاهلا، إماما كان أم فذا أم مأموما. وهذا محل إجماع. قال: أو محدث وإن بسبق أو سها. إذا حصل الحدث منه عمدا أو غلبة أو سهوى فإنه تبطل صلاته. طروء الحدث في الصلاة مبطل لها، لا فرق بين السهو والعمد والغلبة والاختيار. في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن إذا حصل شيء من ذلك فإنه ينصرف، إذا حصل شيء من ذلك بطلت صلاته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إذا سمع صوتا أو وجد ريحا فإنه يخرج من المسجد لأن صلاته قد بطلت. قال: والأكل والشرب ونفخ عدى، قيئا سلاما أو كلاما عمدا. عمدا هذا قيد في جميع ما سبق من قوله والأكل. قال: والأكل، أي إذا تعمد الأكل فإنه تبطل صلاته. هذا مصل تعمد أن يأكل في صلاته فإن صلاته تبطل. لكن لو أنه ابتلع شيئا مما بقي بين أسنانه من الطعام فلا يضره ذلك، لا يضر صلاته ولا صيامه. قال الناظم: ولا يضر بلعه الطرامة عمدا صلاته ولا صيامه. الطرامة ما يبقى بين الأسنان من الطعام. قال: ولا يضر بلعه الطرامة عمدا صلاته ولا صيامه. لو أنه ابتلع شيئا مما بين أسنانه من الطعام فإنه لا تبطل صلاته ولو كان متعمدا. قال والشرب أي عمدا كذلك. ونفخ عدة يمطات الصلاة النفخ فيها، والمقصود النفخ بالفم وإن لم يظهر منه حرف. وقد ورد عن عباس رضي الله عنهما أنه قال النفخ في الصلاة كلام. أما النفخ بالأنف فإن الصلاة لا تبطل به إلا إذا كان كثيرا. النفخ بالأنف لا يبطل إلا إن كان كثيرا، فيكون حكمه حكم الأفعال الكثيرة في الصلاة. قيئا، القيء إذا تعمد إخراجه فإنه تبطل صلاته. وأما من ذرعه القيء غلبه القيء وهو طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا فإنه لا تبطل صلاته. من تعمد إخراج القيء بطلت صلاته. وأما من ذرعه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا فإنه لا تبطل صلاته. متى يكون القيء طاهرا؟ نعم أحسنت، إذا لم يتغير عن حال الغذاء، والقيء عن حال الغذاء ما غير كما قال في الأعيان الطاهرة. سلاما، إذا تعمد السلام في الصلاة قبل تمامها، تعمد السلام في الصلاة قبل تمامها فإنه تبطل صلاته. أو كلاما عمدا، تعمد الكلام في الصلاة. من تكلم عامدا ولو بحرف فإنه تبطل صلاته إلا الكلام اليسير لإصلاحها. الأصل أن الكلام في الصلاة من مبطلاتها. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة وكان يسيرا فإنه لا تبطل الصلاة به. وقد دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم إحدى صلاتي العشي ركعتين، أي صلاة الظهر أو العصر، شك الراوي، صلاها ركعتين. فقال رجل يدعى ذا اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. لاحظ هذا كله كلام في أثناء الصلاة، فلما قالوا نعم تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك وسجد للسهو. الشاهد أن هذا الكلام لم يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه كلام يسير لإصلاحها. فالأصل أن الكلام في الصلاة تعمده مبطل لها، وسهوه كما سيأتي إن شاء الله قريبا فيه سجود السهو. وأما الكلام اليسير لإصلاحها فإنها لا تبطل به. قال أو سجد القبلية من لم يركع. المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة بسجدتيها. من لم يركع يعني من لم يدرك ركعة مع الإمام، جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركعة من ركوع الركعة الأخيرة، حكمه أنه لا يسجد قبلية ولا بعدية. المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام ركعة لا يسجد قبلية الإمام ولا بعدية. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم الشرط من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، أي لم يدرك حكمها، فلا يسجد قبلية الإمام ولا بعدية. وأما إذا أدرك ركعة فما فوق فالحكم فيه أنه يسجد القبلية مع الإمام، وأما البعدي فلا يسجده مع الإمام بل يقضي ما فاته ثم يسجد البعدية بعد سلامه. الآن هذا المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام ركعة جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة، سواء كان في السجود أو كان في التشهد الأخير أو كان واقفا قد رفع من الركوع، المقصود أنه لم يدرك ركعة مع الإمام. ما حكمه في سجود السهو الذي يسجده الإمام؟ هل يتابعه فيه؟ الجواب لا، لا يتابعه لا في قبلي الإمام ولا في بعديه، لا في سجود السهو القبلي ولا في البعدي. لو كان أدرك ركعة مع الإمام ما الحكم؟ الحكم أنه يسجد القبلية مع الإمام، أنه يسجد القبلية مع الإمام، وأما البعدي فلا يسجده حتى يقوم ويقضي ما فاته ثم يسجده بعد السلام. نرجع إلى مقال الناظم، قال: أو سجد القبلية من لم يركع. هذا المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام ركعة، جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة، إذا سجد القبلية مع الإمام بطلت صلاته، هو كمن تعمد زيادة ركن فعلي. إذا سجد القبلية مع الإمام بطلت صلاته. قال: أو قدم البعدية مطلقا فاعي، مطلقا أدرك ركعة أم لا؟ قدم البعدية مطلقا فاعي، المسبوق الذي ترتب على إمامه سجود بعدي، فإنه يسجده بعد قضاء ما فاته به الإمام كما تقدم قريبا، فإن سجده مع الإمام بطلت صلاته. إذن من أدرك ركعة فما فوق، فإنه يسجد القبلية مع الإمام، وأما البعدي فلا يسجده مع الإمام بل يقضي ما فاته ثم يسجد بعد سلامه، بعد أن يسلم من صلاته هو. قال: أو ترك القبلية إن طال الزمن بالعرف عند ابن القاسم وبالخروج من المسجد عند أشهب، هذا حد طول عنده، وكان عن نقص ثلاث من سنن، يعني تبطل الصلاة إذا تذكر سجودا قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن، ذلك إذا طال الوقت، إن طال الزمن. هذا مصل ترك السورة سهوا، هو الآن ترك ثلاث سنن، ترك السورة وترك القيام لها وترك صفة القراءة من سر أو جهر، ما الحكم؟ الحكم أنه يسجد للسهو قبل السلام، كما سيأتينا إن شاء الله قريبا أن النقص يسجد له قبل السلام. طيب، هذا سهى عن سجود السهو، لم يسجد سجود السهو قبل السلام، ما تذكر إلا بعد السلام، ما الحكم؟ الحكم أنه يسجد للسهو. طيب، لو أنه تذكر بعد طول وكان هذا القبلي ترتب عن نقص ثلاث سنن، هذه مسألة البيت أو ترك القبلية، إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن فهنا تبطل الصلاة. ترك القبلي وكان القبلي مترتبا عن نقص ثلاث سنن كترك السورة مثلا أو ترك ثلاث تكبيرات أو ترك تكبيرتين مع سمع الله لمن حمده، ترك ثلاث سنن وسهى عن القبلي حتى طال الوقت، فإنه تبطل الصلاة. أو زاد بالعمد لركن فعلي، زاد عامدا ركنا من أركان الصلاة، زاد سجدة ثالثة متعمدة، زاد ركوعا متعمدة، زاد ركعة خامسة في الرباعية متعمدة، فهذا تبطل صلاته. وقوله لركن فعلي هذا يخرج القولي، الركن القولي لا تبطل الصلاة بتعمد زيادته لأنه ذكر. نعم، قد أساء بتعمد زيادة الركن القولي، مثلا كرر الفاتحة متعمدا، قد أساء بهذا الفعل، كرر تكبيرة الإحرام، قد أساء بهذا الفعل، لكنه لا تبطل صلاته. أو عن فضيلة سجودا قبلي، سجد قبل السلام لترك فضيلة، سيأتي قريبا إن شاء الله أن الفضائل لا يسجد لتركها وأن الذي يسجد له هو السنن، فإذا سجد لترك فضيلة، سجد قبل السلام لترك فضيلة، كما لو ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وسجد قبل السلام لترك هذه الفضيلة، أو ترك قول ربنا ولك الحمد وسجد كذلك قبل السلام لتركها أو ترك التأمين أو ترك القنوت في الصبح، هذه كلها سبقت في الفضائل. إذا ترك فضيلة وسجد لها قبل السلام فإنه تبطل صلاته. أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، ترك ركنا متعمدا، ترك ركوعا أو ترك سجودا. الرجل الذي لم يحسن صلاته ترك ركنا منها وهو الطمأنينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أو شرطا، ترك شرطا من شروط الصلاة، ترك الطهارة، ما توضأ للصلاة، صلى وهو محدث، ترك استقبال القبلة، أو ترك ستر العورة، أو ترك طهارة الخبث ذاكرا قادرا، فإنه لا تصح صلاته. أو ذكر فائت بوقت مشترك، إذا ذكر أولى مشتركتي الوقت في الثانية، يعني كان يصلي العصر وتذكر الظهر، تذكر الظهر وهو يصلي العصر تبطل العصر، تذكر المغرب وهو في صلاة العشاء تبطل العشاء. لماذا؟ لأن ترتيبهما واجب شرط كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. ترتيب مشتركتي الوقت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء واجب شرط، واجب الإخلال به فيه الإثم، شرط الإخلال به لا تصح مع الصلاة. قال أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إنسها، مما تبطل به الصلاة أن يزيد في الصلاة مثلها سهوا. يصلي الرباعية 8 ركعات، يزيد في الرباعية 4 ركعات، وكذا المغرب تبطل بزيادة 4 ركعات. أو يصلي الثنائية كالصبح والجمعة يصليها 4، فإنه تبطل الصلاة بذلك. هذا قوله أو ركعتين زيدتا في صبحها ومثلها الجمعة أو 4 فيما سواها في الرباعية والثلاثية إنسها. وساو في هذا أن زيادة المثل مؤذنة بعدم استحضار ما يفعل. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم سلام.